كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه. الترغيب في الزواج والحث عليه. الزواج يطلق عليه النكاح، والنكاح الوطء والعقد له، وهو حقيقة في الوطء والعقد في أصح الأقوال، وقيل هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر على اختلاف في هذا، وهو خلاف لفظي لا طائل من تحقيقه. واحد، قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. اثنان، وقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ثلاثة، وقال سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أربعة، وقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خمسة، وعن أنس رضي الله عنه في قصة الثلاثة الذين قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. ستة، وعن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما وهو صحيح. والودود التي تحب زوجها، والولود التي تكثر ولادتها تكثر ولادتها. سبعة، وعن ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والمراد بالباءة هنا مؤونة الزواج وتكاليفه، فإن الخطاب موجه لمن له قدرة على الجماع، وبالوجاء ما يقطع الشهوة. ثمانية، وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع المراد به الجماع. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فقال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. تسعة، وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. عشرة، وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. تحريم الاختصاء.